السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. فهذا هو الدرس الثالث من سلسلة دروس شرح الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله، المتوفى سنة 478 الهجرة. وقد سبق الكلام في الدرسين الماضيين عن مقدمة يسيرة هي كالمدخل كما سبق لعلم أصول الفقه، ثم شرعنا في قراءة شيء من بداية هذا المتن المبارك، وقد انتهى الكلام بنا إلى مصطلح الواجب. قد شرع المصنف في أحكام أو الأحكام الشرعية بعدما عرف الفقه، ثم شرع في بيان أقسام هذه الأحكام مبتدئا بالواجب، ونكمل قراءة هذا المتن. ابتدأ من قوله والأحكام السبع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى: والمندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا شروع في القسم الثاني أو في النوع الثاني من أنواع الأحكام التكليفية. فقد قلنا إن أهمها هو الواجب، ثم شرع بعد ذلك في المندوب. والمندوب لغة من الندب، المندوب لغة من الندب، وهو الدعاء إلى الفعل، ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يعني حين يدعوهم في النائبات لا يسألونه برهانا بل يشرعون مباشرة في نصرته. فالمندوب في اللغة هو الدعاء إلى الفعل. وأما في الاصطلاح، والمراد هنا اصطلاح الأصوليين، فعرفه المصنف رحمه الله بقوله: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وتذكرون الكلام في تعريف الواجب، وقد لحظ عليه ملحظان، وهذان الملحظان أيضا يريدان في ماذا؟ في هذا التعريف كذلك. الأول أن هذا التعريف هو ليس من باب التعريف أو تعريف الشيء بماهيته وحده، وإنما هو من باب تعريف الشيء بذكر بذكر ما يترتب عليه أثره وثمرته وحكمه. والأقرب إلى بيان الحقائق هو تعريف الأشياء بذكر ماهيتها. الملحظ الثاني أنه فيه جزم بقضية ماذا؟ الثواب والعقاب، وهذا مما لا يعلم إلا عند الله جل وعلا. ولهذا ارتضى كثير من المحققين أن يعرف المندوب بأنه ما طلب الشارع فعله طلبا إيش؟ طلبا غير جازم. نعم، سبق في الواجب أنه ما طلبه الشارع طلبا جازما، وهذا ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، كالسواك، سنن الرواتب، تطيب يوم الجمعة، الاعتكاف ونحو ذلك. وقولهم ما طلب الشارع فعله، هذا القيد يخرج المحرم والمكروه والمباح، والقيد الأخير طلبا غير جازم يخرج ماذا؟ يخرج الواجب. إذن هذا الحد مستقيم وجامع مانع كما يقال، أو مضطيد منعكس. وهنا مسائل تتعلق بالمندوب نلخصها على الوجه الآتي. الحقيقة الوقت لا يتسع لتفصيل الكلام، ولهذا نريدها إجمالا وبيان الصحيح فيها. فنقول: المسألة الأولى، المندوب يطلق عليه إطلاقات، فيسمى المندوب تطوعا وطاعة ونفلا وقربة، ويسمى كذلك مسنونا أو سنة. وهذه الألقاب، وهذه القضية المهمة، هذه الألقاب تتفق من حيث الحكم العام، وهو ماذا؟ وهو عدم ترتب العقاب على الترك، تتفق في حقيقة واحدة وهي عدم ترتب العقاب على الترك. وأما قضية الثواب فوقع خلاف بين الأصولين، فبعضهم يجعل المسنون في رتبة أعلى من رتبة النفل وهكذا، وهذا الخلاف الحقيقة خلاف يسير ليس له كبير تأثير فيما يتعلق ببيان المسنون من غيره فيما يعني في الدنيا، وإنما كلامه فيما يتعلق بقضية الثواب الأخروي. ولأجل هذا فالمندوب مع أسمائه جميعها تتفق كما قلنا في الحكم العام، وهو ماذا؟ عدم ترتب العقاب على الترك، وهذا باتفاق الأصولية. ثانيا أو المسألة الثانية، اختلف هل المندوب مأمور به أو ليس مأمورا به، مسألة خلافية شهيرة في كتب الأصول. ورأي الجمهور وهو الأقرب في هذه المسألة أنه يعني المندوب مأمور به، مأمور به، لكنه أمر مقيد بكونه ماذا؟ بكونه أمرا غير جازم، بحيث لا يترتب إيش؟ العقاب على الترك. فإذا قيد الأمر بهذا القيد فلا إشكال في كون المأمور المندوب عفوا في كون المندوب ماذا؟ مأمورا به، إذا قلنا إن المقصود بالأمر هنا هو الأمر غير الجازم. القضية الثالثة أو المسألة الثالثة، المندوبات بعضها آكد من بعض كما لا يخفى عليك، هناك سنة مؤكدة وهناك سنة غير مؤكدة، وهذا من جهة الثواب، فهي يعني تختلف فيما بينها من جهة ماذا؟ الثواب. وأما من جهة العقاب فجميعها في رتبة واحدة من جهة ماذا؟ أنه لا يترتب العقاب على ترك الجميع، سواء كانت السنة مؤكدة أو السنة غير مؤكدة، هذا من جهة العقاب الأخروي. وإلا فقد يترتب على ترك السنة المؤكدة شيئا من القوادح في العدالة كما تعرفون، لهذا هذا هو سر كلام الإمام أحمد لما قال وسئل عن الرجل يداوم على ترك الوتر فقال هذا رجل ماذا؟ سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة. هذا لا يعني أنه يعاقب، وإنما هذا الترك مشعر بضعف استقامته، وهذا الضعف يدل وقد يجر إلى ضعف العدالة فيما يتعلق بالشهادة والرواية. القضية الرابعة، الأصل أن المندوب جاء لجبر الفريضة، جاء لجبر الفريضة، فيأتي إما مقدمة له أو ختما له كما في قضية السنن الرواتب. وهذا المندوب على نوعين، مندوب هو من جنس الواجب مثل ماذا؟ السنن الرواتب، هي من جنس الفريضة، ومندوب من غير جنس الفرائض مثل ماذا؟ كالسواك. السواك هل هو من جنس الوضوء أو من جنس الصلاة؟ لا، نعم. وكتعجيل الفطر، هذه مندوبات ليست من جنس الفرائض. المسألة الخامسة فيما يتعلق بالمندوب، يرى جماهير أهل العلم من الأصوليين أنه لا يلزم المندوب بمجرد الشروع فيه، المندوب لا يلزم بمجرد الشروع فيه، فإذا شرع فيه فالجمهور على أنه ماذا؟ لا يلزم أن يتم هذا المندوب. فلو شرع في ركعتين من غير الفريضة فله أن يقطعهما، ولو شرع في صوم النفل فله أن يقطعه، وهكذا. هذا ما استقر عليه جماهير أهل العلم، واستثنوا من هذا ما يتعلق بالحج والعمرة، الحج والعمرة النافلتين. فأما الحج والعمرة فقد اتفقوا على وجوب إتمامهما ولو كانت نفلا، لقوله أو لعموم قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا الإتمام يصدق على الحج والعمرة سواء كان فريضة أو نافلة. المسألة السادسة في المندوب: يعرف كون الفعل مندوبا بطرق كثيرة، طرق استخراج المندوب من نصوص الكتاب والسنة. من هذه الطرق: أولا، الأمر المقترن بما يدل على جواز الترك. يقولون الأمر المقترن بما يدل على جواز الترك، ومثال هذا الأمر الوارد في قوله جل وعلا: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالأمر هنا بمكاتبة العبيد للندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد على الصحابة في مكاتبة عبيدهم، بل أقرهم على إمساك الأرقة مع علمه بما في ذلك من الخير. إذن هذا ضابط. أيضا من علامات كون الفعل مندوبا الترغيب فيه، وهذا ثاني، الترغيب فيه بذكر ثوابه، الترغيب فيه بذكر ثوابه من غير وجود أمر في النص، من غير وجود ماذا؟ أمر في النص. مثال هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة إيش؟ غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فهنا فيه ترغيب وليس فيه أمر، ما قال سبحوا 100 مرة فإنه من سبح غفرت له. جاء الحديث من قال، ورتب الثواب على هذا. فهذا الترغيب من غير وجود صيغة أمر يدل على أن هذا الأمر محمود وأنه في رتبة ماذا؟ المندوب. أيضا من علامات كون الفعل مندوبا بيان محبة الله جل وعلا للفعل، كقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ماذا؟ حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والحديث الصحيحين، حديث أبي هريرة. وكذلك من علامات كون الفعل مندوبا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم للفعل من جهة القربة من غير أن يأمر به، من غير أن يصرح بماذا؟ بالأمر به. ومثال هذا الاعتكاف. الاعتكاف ليس فيه حديث صريح بالأمر به، وإنما هو مجرد فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الفعل على جهة ماذا؟ القربة والطاعة. فلما كانت هذه القربة لم تقترن بما يعني بأمر صريح، كان هذا من الدلالات على أن هذا الأمر هو من باب الندب، أن هذه القربة مندوبة. وهناك مسائل أخرى كثيرة تتعلق بالندب نكتفي بها. قوله رحمه الله: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح في اللغة هو المأذون فيه، والمطلق. وأما في الاصطلاح، في اصطلاح علماء أصول الفقه، فقد اختلفوا في تعريفه، فذكر المصنف هاهنا رحمه الله أن المباح هو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وما ذكره المصنف رحمه الله أيضا فيه الملحظان السابقان، إضافة إلى ملحظ ثالث، وهو أنه لما قال المباح ما لا يثاب على فعله، هل هذا على إطلاقه؟ هل المباح لا يثاب الإنسان على فعله؟ الجواب لا، بل قد يثاب الإنسان على فعل المباح، أليس كذلك؟ ما مثال هذا؟ النوم الأصل فيه ماذا؟ أنه مباح، وقد يكون عبادة إذا كان المراد بهذا النوم هو ماذا؟ تقوية الجسم لأداء عبادة قادمة. فإذا قوله رحمه الله ما لا يثاب على فعله فيه نظر، وكذلك ولا يعاقب على تركه. قد يعاقب الإنسان على فعل أمر هو مباح، لكنه السبب في ذلك أن هذا المباح قاد إلى ماذا؟ إلى أمر محرم، كان وسيلة إليه، كالنظر. النظر إلى الأشياء الأصل فيه الإباحة، لكنه إذا صرف هذا النظر إلى ما لا يحل كان ذلك وسيلة إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الحرام. وهذا هو سر الأمر بغض الأبصار، لأنه يقود إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الفواحش. طيب، ما المرتضى إذن في تعريف المباح؟ الحقيقة الأقرب في تعريف المباح أن يقال إن المباح اصطلاحا هو ما خير الشارع، هو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك، ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك، كأكل اللحوم وغيرها من الأطعمة مما لم يأتي فيه نهي عن أكله، وعموم المأكولات والمشروبات والمعاملات. والمباح فيه مسائل كثيرة، وسنتطرق إلى مسألة واحدة وهي علامات كون الفعل مباحا. يعرف المباح بأمور: الأول النص على التخيير بين الفعل والترك، يأتي نص مصرح بالتخيير بين الفعل والترك. مثال هذا فيما يتعلق بإيش؟ بأحسنت، نعم، بالوضوء من لحم الغنم. لما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن لحم الغنم أن أتوضأ، قال ماذا عليه الصلاة والسلام؟ إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. والحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره. فهذا يدل على إباحة الأمرين إذا نظرنا إلى ذات هذا الحديث. وأيضا مثال هذا تخييره صلى الله عليه وسلم بريرة حين عتقت وزوجها عبد، فخيرها بين المفارقة وبين البقاء تحت زوجها، وهذا في الصحيحين أصل الخبر. فهذا يدل على إباحة الأمرين، المفارقة أو البقاء. وكذلك مثال هذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، جاء في بعض طرق البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهذه كلها تدل على الإباحة، هذا هو الأصل. قضية الصيام في السفر مثلا قد تأتي هناك نصوص أخرى تحيط بالمسألة تدل على أفضلية ماذا؟ إحدى الحالتين في يعني بعض الأحوال. وهذا أمر لا نتكلم عنه، وإنما نتكلم إلى استخراج حكم الإباحة من نص ما. فهذا هو أحد العلامات، وهو ماذا؟ قضية التصريح بالتخيير بين فعل الشيء أو تركه. أيضا من علامات كون الفعل مباحا نفي الإثم والمؤاخذة، نفي الإثم والمؤاخذة، كقوله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني فلا إثم عليه في أكل ماذا؟ الميتة والدم ولحم الخنزير. وكذلك قوله جل وعلا: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والآيات والنظائر في ذلك كثيرة. أيضا من علامات كون الفعل مباحا النص على الحل، النص على ماذا؟ الحل، كقوله سبحانه وتعالى في الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ومن علامات أيضا كون الفعل مباحا الأمر الوارد بعد الحظر، الأمر الوارد بعد الحظر. مثال هذا في صلاة الجمعة، لا في صلاة الجمعة قبل، نعم أحسنت، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالأمر هنا أين الأمر؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. والمقصود بهذه الأوامر الأمر المتعلق بالابتغاء وهو البيع. فمن المعلوم أن البيع بعد النداء الثاني نعم محرم، وجاء حظره، ثم جاء هذا الأمر ماذا؟ بعد الحظر، وذروا البيع، ثم جاء هذا وابتغوا من فضل الله، فهذا أمر بعد حظر. والمشهور عند الأصوليين أن الأمر بعد الحظر يكون للإباحة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة، وأن هذا ليس دائما. هذا هو الأصل والأغلب في النصوص الشرعية، أن كل أمر جاء بعد حظر فإنه للإباحة، لكن هذا ليس دائما مطلقا، بل هو الأغلب. وإلا هناك أوامر بعد الحظر تكون للإباحة، وقد تكون أيضا للاستحباب، وقد تكون أيضا للوجوب، وسيأتي هذا في حينه إن شاء الله في أبواب الأمر بإذن الله. أيضا من علامات كون الفعل مباحا كون الفعل مسكوتا عنه، كون الفعل مسكوتا عنه، فإن هذا يدل على الإباحة. إذا سكت عن الشيء فهذا يدل على إباحة، وهذه قاعدة عظيمة، وهو أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة. فكل ما سكت عنه الشرع فهو ماذا؟ مما أفى الله عنه وأباحه. وهذه المسألة تعرض لها علماء أصول الفقه وكذلك علماء القواعد الفقهية، تعرضوا لهذه المسألة وقرروها، وفيها خلاف أيضا طويل ليس هذا محل بيانه، ولكن جماهير أهل العلم على أن الأصل في الأشياء المسكوت عنها هو ماذا؟ الإباحة. ذهب بعضهم إلى الحظر لكنه قول بعيد. قوله رحمه الله: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور من الحظر، والحظر في اللغة هو المنع، والحظر في اللغة هو المنع. وأما اصطلاحا فقال رحمه الله: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. وهذا كما سبق فيه الملحظان السابقان فلا نعيدهما. والأقرب في تعريف المحظور أو المحرم أنه ماذا؟ نعم، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. ومسائل المحظور أو الحرام كثيرة، ونذكر منها ما يأتي. المسألة الأولى: يعرف كون الفعل حراما بطرق. من هذه الطرق النهي من غير وجود قرينة تدل على أنه الكراهة، يعني النهي المجرد عن قرينة. فالأصل في النهي المجرد عن قرينة أنه ماذا؟ للحظر والمنع والتحريم. مثال هذا قوله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا. فهذا للتحريم. أيضا من علامات كون الفعل محرما النص على الخبر بتحريمه، أن ينص على التحريم نصا صريحا. مثال هذا في قضية الربا آية البقرة، ما هي؟ أحسنت، وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا تحريم لا يحتاج إلى إلى سؤال. أيضا من علامات كون الفعل محرما توعد الفاعل بالعقاب، ومن ذلك قوله تعالى بعد أن ذكر جل وعلا عددا من المحرمات: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فهذا التوعد بالعقاب دال على أن ما سبق من المحظورات هي على سبيل التحريم. طيب، وهناك علامات أخرى بعضها محل إشكال ويعني ليست بلازمة دائما، ولكن هذه من أصح العلامات وأقواها. المسألة الثانية متعلقة بالحرام أو المحظور، وهو أن جماعة من أهل العلم يقسمون الحرام إلى قسمين، الحرام على قسمين. الأول يسمى الحرام لذاته، الحرام لذاته، وهو ما كان مفسدته في ذاته، هو في ذاته مفسدة، مثل ماذا؟ القتل، الزنا، السرقة ونحو ذلك، فهذا يسمى محرم لذاته. والقسم الثاني ما يسمى بالمحرم لغيره، محرم لغيره، وضابطه أنه ما تكون مفسدته ناشئة من وصف قام به لا من ذاته، يعني الأمر في ذاته ليس محرما لكن اقترن به وصف هو الذي جعله محرما. مثال هذا الصلاة في المقبرة، فالصلاة مشروعة، لكن لما اقترنت بكونها في ماذا؟ في المقبرة، صارت محرمة. وكذلك البيع بعد نداء الجمعة الثاني، البيع في ذاته لا إشكال في حله، ولكن لما اقترن بوصف نهى الشرع عنه أصبح هذا الفعل ماذا؟ أصبح هذا الفعل محرما، لكنه من باب التحريم لذاته ولا لغيره؟ لغيره. لماذا نقسم هذا التقسيم؟ هذا التقسيم يفيدنا في مسألة ستأتي، وهي مسألة، حد يعرف؟ نعم. لا، أهل العلم لا يقسمون الأشياء هكذا لذات التقسيم، بل لها أحيانا هذا التقسيم بالذات له فائدة في مسألة، وهي يعني فيه نوع ارتباط. هذه من القواعد، لكن المسألة الأساس وهي قضية هل النهي يقتضي الفساد ولا ما يقتضي الفساد. فلا إشكال أن القسم الأول هو فاسد لأنه محرم إيش؟ لذاته. لكن هل القسم الثاني دائما النهي فيه يقتضي الفساد؟ فالبيع بعد نداء الجمعة الثاني هل البيع فاسدة، الصفقة فاسدة أو لا؟ الصلاة في المقبرة هل الصلاة صحيحة أو لا؟ لو صلى في مكان مغصوب غصب أرضا وصلى فيها فهل هذه الصلاة صحيحة أو لا؟ لو صلى في حرير فهل الصلاة صحيحة أو لا؟ فهذه مسائل كلها تنضوي وتدخل تحت القسم إيش؟ الثاني. فلأجل هذا ذكروا هذا التقسيم، ويأتي لعله إن شاء الله في أبواب النهي. قوله رحمه الله: والمكروه، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه لغة هو المبغض، إذا أبغض الإنسان شيئا يعني أنه كرهه. وأما في الاصطلاح وهو ما يهمنا في هذا المقام، فذكر المصنف رحمه الله أنه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على ماذا؟ على فعله. وهذا فيه من الإشكال ما سبق. ولهذا نقول إن الأقرب في تعريف المكروه اصطلاحا هو أنه ما طلب الشارع ماذا؟ تركه طلبا ماذا؟ غير جاز، طلبا غير جاز. فما طلب الشارع تركه هذا يخرج الواجب والمندوب والمباح. وقولهم في القيد الثاني طلبا غير جاز يخرج ماذا؟ المحظور أو المحرم. طيب هذا ما يتعلق باصطلاح المتأخرين على المكروه، ويمثلون على هذا بالمشي بنعل واحدة والأخذ والإعطاء بالشمال، وإن كان فيهما كلام بعضهم لا يسلم بالكراهة بل يجعلهما من باب التحريم، لكن على قول. وكراهة القزع وهو أخذ بعض الشعر وترك بعضه، فهذه كلها من قبيل المكروه. ولكن هنا مسألة أو مسألتان. المسألة الأولى وهي أن المكروه في الاصطلاح الشرعي العام في النصوص الشرعية وفي كلام المتقدمين يطلق عندهم ويراد به ماذا؟ المحرم. هذه نقطة يجب أن ننتبه لها، ليس كل مكروه جاء في النصوص يراد به المكروه المعروف عند الأصوليين وهو ما طلب شاء تركه وإيش طلبا غير جازم، بل قد يطلق المكروه ويراد به المحرم. ومن ذلك آية الإسراء وهي نعم كل ذلك كان سيئه عند ربك ماذا؟ مكروها، وهي أمور محرمة بالاتفاق. وهذا هو المستعمل عند العلماء المتقدمين، ومن ذلك كلام الإمام أحمد رحمه الله لما قال أكره المتعة والصلاة في المقابر، ويريد بهذا جزما أماذا؟ التحريم، كان يقول أحرم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا استعملوا مصطلح المكروه بدل المحرم؟ والجواب عن هذا لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هذا فيه تمشي مع النصوص الشرعية، فقد استعملت النصوص الكراهة بمعنى التحريم. والسبب الثاني أنهم تورعوا من إطلاق لفظ المحرم على الأشياء خوفا من أن يدخلوا في مثل قوله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فتورعا منهم رحمهم الله حادوا عن يعني مصطلح الحرام واستخدموا مصطلح ماذا؟ المكروه. طيب المسألة الثانية وهي أن في مسائل المكروه أن الحنفية رحمهم الله لهم استعمال خاص للمكروه، فهم يقسمون المكروه إلى قسمين. القسم الأول يسمونه المكروه كراهة التحريم، كراهة التحريم، وضابطه عندهم أنه ما نهى عنه الشارع نهيا ماذا؟ نهيا جازما. ما نهى الشارع عنه نهيا ماذا؟ جازما، إذن هو محرم. لكن ماذا قالوا بعد هذا؟ قالوا ولكن تحريمه أو النهي هذا النهي ثبت بطريق ظني، بطريق ماذا؟ ظني. يعني النهي في الزنا والربا نهي ماذا؟ ظني ولا قطعي؟ قطعي لا إشكال فيه. لكن النهي مثلا كما مثلوا هم عن أكل كل ذي ناب من السباع، هو عندهم نهي ماذا؟ ليس قطعي وإنما ظني، من جهتين، من جهة الإسناد أنه لم يكن متواترا، ومن جهة أخرى وهو دلالة النهي، هل فعله يدل على التحريم؟ فقد وقع في ذلك خلاف كما تعرفون. فإذا النهي هنا لم يكن ظنيا، لم يكن قطعيا، كان ظنيا، فلذلك ماذا؟ كان هذا من باب كراهة التحريم عندهم. القسم الثاني قالوا المكروه كراهة ماذا؟ تنزيه، كراهة تنزيه، وضابطه عندهم ما نهى عنه الشرع نهي ماذا؟ غير جازم. فهذا القسم الثاني هو نفسه ماذا؟ المكروه عند جماهير أهل العلم الذي هو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، هو يرادف المكروه كراهة التنزيه عند من؟ عند الحنفية رحمهم الله جميعا، ومثاله ما سبق القسم الثاني. طيب، قوله بعد هذا رحمه الله: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نقول جماهير الأصوليين رحمهم الله على أن هذين القسمين هما من قبيل الأحكام ماذا؟ التكليفية ولا الوضعية؟ الوضعية. ولكن المصنف ها هنا رحمه الله لم يصرح بشيء من ذلك، فرأى بعضهم أنهما من قبيل الأحكام التكليفية، أو من قبيل يعني الأحكام المرتبطة بالأحكام التكليفية، والأكثر على أنهما من الأحكام الوضعية. وعلى كل حال الأهم من هذا هو معرفة ضابط الصحيح وضابط الباطل، وهل هناك فرق بين الصحيح بين الباطل والفاسد. نقول أن الصحيح فهو في اللغة السليم السليم، وأما في الاصطلاح فقد عرف تعريفات كثيرة، منها ما ذكره المصنف هنا رحمه الله، فقال: الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. وهذا التعريف تعريف سليم، ولكن الإشكال فيه أنه يتعلق بالمعاملات فقط، إنما يصدق على ماذا؟ على المعاملات، لأن العبادات لا يقال عنها أنها ماذا؟ نفذت، تنفذ هذه العبادة ولا ما تنفذ، يقال عنها ماذا؟ يعتد بها ولا ما يعتد بها. فهذا القيد الأول الذي ذكره ما يتعلق به النفوذ في الحقيقة يشعر بأن هذا التعريف للصحيح إنما ينطبق على المعاملات. إذن ما الأفضل في تعريف الصحيح؟ هو أن ننزع هذه أو هذا القيد، فنقول: الصحيح اصطلاحا هو ما ترتبت آثاره شرعا، سواء كان من عبادات أو من المعاملات، ما ترتبت ماذا؟ آثاره شرعا. فيكون هذا شاملا للصحيح من العبادات والصحيح من المعاملات. وعلى هذا فالصحيح في العبادات ما ترتبت عليه آثاره. ما هي آثار صحة العبادة؟ قضيتان: القضية الأولى براءة الذمة، والقضية الثانية سقوط المطالبة بها. إذا صحت العبادة فإن المرء تبرأ ذمته ولا يطالب بها مرة أخرى. إذن هذا هو أثر صحة العبادة. وأما أثر صحة المعاملة فالصحيح من المعاملات ما تحصلت به آثاره وحصلت ثمرته للمتعامل، كل معاملة بحسبها. فمثلا البيع، إذا صح البيع فيترتب عليه ماذا؟ أثره، وهو ماذا؟ أنه عقد نافذ، انتقال الثمن إلى من؟ إلى البائع، والمثمن اللي هي السلعة إلى المشتري، وهكذا وهكذا، كل معاملة بحسبها. وأما الباطل فهو في اللغة ما ذهب ضياعا وخسرا، الذاهب ضياعا وخسرا يسمى باطلا في اللغة. وأما في الاصطلاح فقال المصنف رحمه الله: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، يعني يقابل الصحيح. ولما أن قررنا أن الصحيح في الاصطلاح الشرعي هو ما ترتبت آثاره شرعا، فيكون الباطل الأقرب في تعريف الباطل أنه ماذا؟ نعم، أنه ما لم تترتب آثاره عليه شرعا، فهو عكس الصحيح. مثال هذا في العبادات: الصلاة بلا طهارة، الصلاة بلا طهارة. ومثال هذا أيضا في المعاملات: البيع بعد النداء الثاني في يوم الجمعة. طيب، وقبل أن ننهي الكلام في هذا ننبه هنا تنبيه، وهو قضية التفريق بين الفاسد الباطل. هل هناك فرق بين الفاسد والباطل؟ الحقيقة هذه المسألة لم تكن محل اتفاق بين الأصوليين رحمهم الله، ولكن جماهيرهم كانوا على مذهب من يرى أن الباطل والفاسد ماذا؟ مترادفان، فدلالتهما واحدة سوى بعض القضايا المستثنى. فمثلا استثنى الحنابلة رحمهم الله في قضية النكاح، ففرقوا بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل، مع أنهم الأصل عندهم أن الفاسد والباطل اسمان لقضية واحدة، لكن في النكاح فرقوا بينهم فقالوا بأن الباطل في النكاح هو ما اختل ركنه، ما اختل فيه ركن من أركان النكاح، ككون الزوجة مثلا معتدة، والفاسد النكاح الفاسد قالوا ما اختل فيه شرط من شروط النكاح وليس ركن من أركان النكاح، ما اختل فيه الشرط فيكون فاسدا، مثل الزواج بلا ولي، الزواج بلا ولي. والفائدة هنا قالوا في النكاح الباطل لا يمكن تصحيح هذا النكاح، يعقد من جديد، وأما في النكاح الفاسد قالوا لا يحتاج إلى عقد جديد، بل ماذا؟ يصحح العقد السابق بأن يؤتى بالولي ويعني يشهد على ذلك. طيب، وكذلك الحنفية رحمهم الله لم يوافقوا الجمهور في أن الباطل والفاسد مترادفان، بل قالوا الفاسد غير الباطل تماما وفي كل الأحوال. ولما بحث عن تفريق الحنفية وجدنا أن الحنفية يفرقون بينهما على الوجه الآتي، يقولون الباطل هو ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، لا بأصله ولا بوصفه، وأما الفاسد فهو ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه. مثال هذا يمثلون على الباطل لما قالوا ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، يمثلون على هذا ببيع الخنزير مثلا أجلكم الله، فيقولون العقد هنا باطل ولا فاسد؟ باطل، لأنه ماذا؟ الخلل كان موجودا في السلعة نفسها المبيع، وهذا لا يمكن ماذا؟ تصحيحه، فيكون العقد ماذا؟ باطلا وليس فاسدا. الفاسد مثاله عندهم يقولون العقود الربوية، فإذا باع إنسان من إنسان درهما بدرهمين فهذا ما يسمى بربا ماذا؟ الفضل، فالعقد قالوا فاسد وليس بباطل، ويمكن تصحيح العقد بماذا؟ برد الزيادة ويمشي العقد، لا يحتاج إلى ماذا؟ عقد جديد. إذن الباطل عندهم لا يمكن تداركه ولا تصحيحه، بخلاف الفاسد فيمكن ماذا؟ تداركه وتصحيحه. وهذا التفريق عند الحنفية فقط في جميع المسائل، أما الحنابلة وجماعة أيضا وافقوهم فقالوا بمثل هذا في قضايا معينة مثل ماذا؟ النكاح. وأما الأصل عندهم وكذا عند الجمهور أن الفاسد والباطل اسمان لشيء واحد. نعم تفضل. والفقه قوله والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر والاستدلال همزة وصل. نعم. فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. نعم. لا يزال الكلام هنا. تذكرون بدأ المصنف رحمه الله بتعريف أصول الفقه من جهة ماذا؟ من جهة كونه مركبا إضافيا. كلمة أصول وفقه، عرف الأصول ثم عرف الفقه وقال إيش؟ معرفة الأحكام الشرعية على سبيل الاجتهاد، هذا تعريفه للفقه. فلما عرف الفقه وقال إنه معرفة الأحكام، فرد أقسام هذه الأحكام، فذكر الأحكام السبعة السابقة، ثم عاد إلى هذا الفقه، إلى مصطلح الفقه، وقد عرفه بأنه معرفة الأحكام. فهل الفقه هو العلم أو هو من جملة العلوم؟ هذا ما أراده المصنف. ثم بعد هذا دخل من خلال هذا الباب إلى مقدمة تعرف عند الأصوليين بالمقدمة المنطقية، ذكرت فيها بعض المصطلحات اليسيرة هي كالتقدمة بين يدي هذا العلم. يعني هو لم يدخل حتى الآن دخولا حقيقيا في المباحث الأصولية، هذه كلها الآن هي عبارة عن مقدمات للدخول. ذكر بعض المصطلحات المهمة التي يكثر ورودها على ألسنة الفقهاء والأصوليين. فقال رحمه الله: والفقه أخص من العلم. هذا واضح، لأن العلم هو اسم شامل يصدق على جملة من العلوم، منها علم أصول الفقه وعلم الفقه وعلم النحو وعلم الحساب وعلم الطب وهكذا. فالفقه أخص من العلم من جهة أنه ماذا؟ هو نوع منه. ثم قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. هذا التعريف في الحقيقة فيه إشكال، من جهة أنه قال العلم معرفة المعلوم. ما هو المعلوم؟ المعلوم يعود على إلى العلم. ما هو العلم؟ معرفة المعلوم، هذا ما يسمى عندهم بماذا؟ الدور. يقولون هذا دور، والدور يفسد الحدود، فينبغي أن لا يذكر في التعريف أي كلمة تعود إلى المصطلح الأول ولا تكون مشتقة منه. فلو قال بدل المعلوم الشيء، معرفة الشيء على ما هو به، لكان أجود. وعلى كل حال الذي يهمنا هنا هو أنه قال العلم معرفة المعلوم على ما هو به، أراد بهذا الآن أن يذكر أقسام المدركات الخمس، المدركات الخمسة، وهي العلم والجهل والظن والشك، وبقيت واحدة لم نذكرها المصنف وهي الوهم. نعم، الوهم. فأما العلم فذكر فيه قيدين، فقال القيد الأول إيش؟ معرفة المعلوم. وقوله معرفة المعلوم، أو قلنا معرفة الشيء وهو أصح، ليخرج هذا القيد، يخرج ما يسمى بالجهل البسيط. الجهل ماذا؟ البسيط، الذي هو عدم المعرفة أصلا. لما تسأل عن غزوة بدر مثلا فتقول في أي عام كانت هذه الغزوة، فتقول لا أدري، هذا جهل إيش؟ بسيط، عدم المعرفة أصلا. لكن لما تسأل عن هذه الغزوة متى تاريخها، فتقول والله في السنة الخامسة، هذا ما يسمونه بالجهل إيش؟ المركب. معرفة إيش؟ الشيء على خلاف ما هو عليه. فهي معرفة، الجهل البسيط هي معرفة، لكن معرفة على خلاف الواقع. أما الجهل البسيط فهو ماذا؟ عدم المعرفة أصلا. فهذا القيد الأول الذي ذكره معرفة المعلوم يخرج ماذا؟ الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط عدم المعرفة. وقوله في القيد الثاني على ما هو به، هذا يخرج ماذا؟ أيوة نعم، يخرج الجهل المركب، لأن الجهل المركب هو معرفة المعلوم على خلاف ما هو عليه. طيب، وهنا ننبه أن قوله رحمه الله معرفة المعلوم يريد به المعرفة الجازمة اليقينية، وليست أي معرفة، المعرفة الجازمة اليقينية. فهذا يخرج ماذا؟ يخرج الظن والشك، وطبعا الجهل خرج مما سبق، والوهم كذلك يخرج. ثم قال رحمه الله: والجهل تصور الشيء على ما على خلاف ما هو به. مما سبق تقريره نعرف أن المصنف هنا رحمه الله عرف الجهل ماذا؟ البسيط للمركب المركب، لأنه قال إيش؟ تصور الشيء على ماذا؟ على خلاف ما هو به. والجهل البسيط قلنا إنه عدم تصور شيء في المسألة. فإذا قوله رحمه الله لما قال والجهل يريد به الجهل المركب. ما هو الأخطر على الأمة الإسلامية، الجهل البسيط ولا الجهل المركب؟ الجهل المركب ما في شك، لأن الجهل البسيط ضرره على نفسه في الغالب، لكن الجهل المركب يقود إلى ماذا؟ إلى إشاعة المعلومات المغلوطة والقضايا الخاطئة، ويترتب على هذا ما يترتب من مفاسد عظيمة. فإذا هذا ما ذكره المصنف فيما يتعلق بالعلم والجهل. بعدما عرف العلم والجهل عاد إلى العلم، وذكر أن هذا العلم له طريقان. العلم يصل إلى الإنسان من خلال طريقين، إما من جهة الضرورة وإما من جهة الاكتساب. فالذي يصل إلى الإنسان من جهة الضرورة يسمى بالعلم الضروري، والذي يصل إلى الإنسان من طريق الاكتساب والنظر يسمى بالعلم ماذا؟ المكتسب، أو العلم ماذا؟ لهم مصطلح آخر، العلم النظري. أحسنت. طيب، إذن هذا لما قال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. هذا الكلام وما بعده هو تقسيم للعلم، قسمه إلى الضروري والنظري الذي سماه المكتسب، وجعل العلم الضروري هو العلم بالشيء من غير حاجة إلى تأمل ونظر، من غير حاجة إلى تأمل ونظر. مثال هذا ما يدركه الإنسان بحواسه الخمس، كأن يعلم أن النار مثلا محرقة حارة، أو يعلم بأن مثلا الليمون حامض، وأن الماء مرون يروي الإنسان، وهكذا. هذه أشياء عرفت بإحدى الحواس الخمس، والحواس الخمس هي من طوق الجزم والعلم بالشيء. هذا طريق ذكرها. الطريق الثاني ما ذكره بقوله بعد ذلك أو التواتر. إذا من طرق العلم الضروري القطعي اليقين ما يسمى بالتواتر، ومن ذلك العلم مثلا بوجود البلدان البعيدة، كالعلم بوجود الصين مثلا، هذا يسمى بإيش؟ بالعلم ماذا؟ الضروري الذي عرف بطريق ماذا؟ التواتر، لم يعرف بالعقل ولا بالفطرة ولا بإحدى الحواس الخمس ولا بشيء منه، وإنما عرف بالتواتر. ولهذا لعل جميعكم لم يذهب إلى الصين، ولكنه يجزم بوجودها، يجزم بوجود هذه البلاد. طبعا ربما الآن اختلف الوضع من جهة ماذا؟ أنها يدرك وجود البلاد من طريق ماذا؟ إحدى الحواس الخمس، وهي النظر. نعم، وسائل الإعلام ما قصرت في هذا. طيب، بعد ذلك أيضا من طرق معرفة العلم الضروري ولم يكره المصنف العقل والفطرة، العقل والفطرة، كالعلم بمن؟ كالعلم بوجود الله جل وعلا في علاه. فهذا علم ضروري حصل بطريق الفطرة والعقل. أيضا مما يعرف بالعقل أن الواحد نفس الاثنين، هذا يصلح كذلك مثال مما يعرف ويجزم به عقلا من جهة العقل. وأما العلم المكتسب فقال عنه رحمه الله هو الموقوف، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر، يعني ما يحتاج فيه إلى ماذا؟ ما يحتاج فيه إلى نظر وتأمل واستدلال، فهذا ما يسمى بالعلم المكتسب. مثال هذا العلم بأن الواحد كما يقولون نصف سدس الاثني عشر، الواحد نصف سدس الاثني عشر، ما سدس الاثني عشر؟ اثنان، ما نصف الواحد؟ ما نصف الاثنين؟ الواحد. فهذه القضية مجزوم بها ولكنها لم تحصل ضرورة، وإنما حصلت بالتأمل وإعمال الفكر والذهن، فهذا ما يسمى بالعلم المكتسب. والأهم من هذا أن غالب المسائل الفقهية هي من قبيل العلم الضروري ولا المكتسب؟ من قبيل العلم المكتسب، نعم، غالب المسائل الفقهية هي من النوع الثاني. فهذا هو سبب تقسيم المصنف رحمه الله لهذه القضية وذكر هذه الأقسام وتعريف كل واحدة حتى يفرز يعني المسائل الشرعية ويبين محلها في أي قسم من هذه الأقسام. طيب، ثم قال بعد ذلك رحمه الله: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. ما الذي جاء بعبارة النظر؟ لماذا عرف مصطلح النظر؟ لأنه سبق في ماذا؟ في العلم المكتسب، محتاج فيه أو محتاج فيه إلى النظر. ما هو النظر؟ ما ضابطه؟ قال: هو الفكر في حال المنظور فيه. ويقصد بالفكر هنا، يقصد الفكر الفكر العقلي، لأن حركة النفس في المعقولات يسمونها ماذا؟ نظرا. وحركة النفس في المحسوسات يسمونها، لما تتحرك النفس في القضايا المحسوسة يسمونها ماذا؟ التخيل أو التخييل. نعم، فهنا يقول إن النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، أي استعمال الفكر استعمالا في المعقولات لا في المحسوسات، لأن القضايا العلمية إنما هي قضايا ماذا؟ قضايا عقلية وليس قضايا حسية في الغالب. ثم انتقل بعد هذا إلى الاستدلال أيضا، نظرا لكون هذه العبارة وردت في تعريف العلم المكتسب، محتاج فيه إلى نظر واستدلال. فقال: الاستدلال طلب الدليل. الاستدلال على وجه استفعال، فهو بمعنى طلب الدليل. وهنا عرف الدليل تشقيقا وتفريعا من تعريف العلم المكتسب. وما ذكره هنا، وهذا ما ينبغي التنبه له، من تعريف الدليل، هذا في الحقيقة تعريف للدليل لغة وليس اصطلاحا، هذا التعريف اللغوي وليس هذا من عادة المصنف رحمه الله، ولكن لعله رأى أن الارتباط هنا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي قوي وظاهر، فاكتفى بالتعريف اللغوي عن التعريف الاصطلاحي. فما ذكره لما قال: والدليل هو المرشد إلى المطلوب، هذا تعريف للدليل في اللغة. وأما تعريف الدليل في الاصطلاح فهذا محل كلام طويل بين أهل العلم، وأصح ما قيل في هذا أن الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، يعني أن الإنسان إذا نظر نظرة صحيحة في هذا الدليل فإنه ينتج عن ذلك أنه يتوصل إلى ماذا؟ إلى المطلوب الذي يريد إثباته، وهذا المطلوب هو من باب الخبر. يقصد بالخبر هنا ما يقابل إيش؟ الإنشاء، ما يقابل الإنشاء. نعم، والفرق بين الخبر والإنشاء معلوم لديكم ولعله يأتي إن شاء الله. نعم، قال بعد ذلك أو قبل هذا، قبل الكلام في الظن، لما قال: الدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. هنا تنبيه حقيقة، منبه عليه، لأنه ورد على ألسنة كثير من الأصوليين ومنزعه عقدي في الحقيقة، وهو أنه ينبغي عليك أن تعرف أن بعض الأصوليين فرق بين الدليل ومصطلح آخر يذكرونه وهو ماذا أحق عندهم من الدليل؟ الأمارة. بين الدليل والأمارة من جهة، أو يفرقون بينهما فيقولون إن الدليل هو ما أفاد القطع، ما أفاد ماذا؟ القطع. ويجعلون ما يفيد الظن يسمى ماذا؟ يسمى أمارة. فتكون الأمارة عندهم أضعف من الدليل. ونقول إن هذا التفريق في الحقيقة لا دليل عليه، بل إن الدليل يطلق على ما جاء من طريق قطعي وما جاء من طريق ماذا؟ ظني. هذا هو الصواب، وهو الذي عليه سلف الأمة والمحققون من خلف هذه الأمة كذلك. فالصواب أن الدليل والأمارة سيام، وأنهما ما يتوصل بهما إلى بصحيح النظر فيهما إلى مطلوب خبري، سواء كان هذا التوصل قطعيا أو ماذا أو ظنيا. فالدليل يطلق على البرهان القطعي وعلى البرهان الظني. قال بعد ذلك: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. هذا أيضا من أقسام المدركات الخمسة. قال: الظن هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فيكون إدراك الطرف الراجح في هذا يسمى ماذا؟ ظنا. وإدراك الطرف المرجوح يسمى ماذا؟ يسمى وهما. الآن إذا كان عندك طرفان، كان عندك ماذا؟ طرفان، أحدهما أرجح من الآخر، فإذا ذهبت إلى الراجح، ميلك إلى الراجح يسمى ماذا؟ ظنا، وميلك إلى المرجوح يسمى وهما، واستواءك بحيث لا تميل لا إلى هذا ولا إلى هذا يسمى ماذا؟ يسمى شكا. هذا مقصود المصنف هنا رحمه الله، وهو واضح ولا يحتاج فيه إلى تعليق إلا ما يتعلق بقضية واحدة، وهي أن ما ذكره من الظن هذا في الحقيقة يتمسك به في إثبات الأحكام الشرعية. فأكثر الأحكام الشرعية إنما بنيت على غالب الظن. ينبغي أن تعلم أن غالب الأحكام الشرعية إنما بنيت على غالب الظن، والقطع فيها قليل، والقطع فيها قليل. وهذا الحقيقة يرد على من يرى أنه ينبغي وينادي اليوم أنه ينبغي أن نتمسك بالكليات والقطعيات وننبذ الخلافات. لو نبذنا الخلافات لذهبت ثلاثة أرباع الشريعة، فالقطعيات في الشريعة قليلة. والسبب في هذا أن الشريعة جاءت بإثبات القضايا إن بطريق القطع أو بطريق الظن، وليس يريدون بالظن هنا الوهم والتخرص الذي جاء القرآن نفسه بإيش؟ بنفيه وذنه، وإنما يراد بالظن المعتبر الظن ماذا؟ المبني على الدليل، الظن الغالب. فأكثر الشريعة جاءت على هذا وبنيت على هذا، بل حكى القرافي رحمه الله الإجماع على أن الظن معتبر في أحكام الشريعة، ويريد بذلك طبعا الظن المبني على الدليل وهو الظن الغالب. حكى هذا الإجماع في كتابه شرح تنطيح الفصول، وفي كتابه في الفقه المسمى بالذخيرة. طيب، ثم قال بعد ذلك: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. هنا لا نحتاج أن نطيل في هذا المقام، والسبب في هذا أن هذه نقلها الآن نوعية من المصنف من تعريف أصول الفقه باعتباره إيش؟ مركبا إضافيا إلى تعريف أصول الفقه باعتباره ماذا؟ لقبا على هذا الفن. هذا الآن بداية شروع في ماذا؟ في الاعتبار الثاني، وهو تعريف هذا الفن الذي سندرسه الآن، يعني يأخذ في تمهيد الدخول في هذا العلم. فقال: علم أصول الفقه الذي سنطرحه الآن هذا هو تعريفه، أنه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وهذا يوافق ما ذكرناه من تعريف علم أصول الفقه، لكنه أغفل فيه حد ثالث، وهو ماذا؟ قلنا إن أصول الفقه، علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، أيوة، وحال المستفيد، وهو لم يذكره المصنف رحمه الله، ولهذا استدرك بعضهم عليه كالرازي وغيره فأضافوا هذا القيد، وهو ماذا؟ قالوا: لو أنه قال طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد، معرفة حال المستفيد، لكان أكمل. نعم، فإذا استدرك هذا القيد اكتمل تعريف المصنف رحمه الله. نعم، ثم قال بعد ذلك، نعم بعد هذا ما يحتاج إلى شرح لكن نقرأه تفضل. وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام والأمر والنهي، والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فالحظر هنا أنه لم يقرر مسألة أصولية، وإنما ماذا كان هذا كالفهرس أو المسرد من المسائل التي سيتكلم عنها. والحقيقة يعني أن هذا غريب فيما يتعلق بالمتون العلمية، لأنه ليس من شأن من يكتب متنا علميا أن يضع فهرسا، لأنه يحاول أن يقلل الكلمات ما أمكن حتى يسهل حفظه، ولكنه لم يلتزم هذا رحمه الله وحق له ذلك، فهو أراد أن يعطيك إيش مدخلا وتبيانا للمسائل التي سيتطرق لها واحدة واحدة حتى تأخذ الأمر على سبيل الإجمال ثم يشرع فيه واحدا واحدا. إذن هذا كالفهرس المسائل التي سيتطرق لها الآن، وهو كالمسرد يعني أمهات المباحث الأصولية، وليست مستوعبة طبعا لجميع المسائل الأصولية، ويمكن إجمال المسائل الأصولية في قضايا خمس نتطرق إليها إن شاء الله تعالى في الدرس الرابع القادم بحوله جل وعلا، صلى الله على نبينا محمد. نقرأ بعض الأسئلة كان الوقت فسعة. يقول: هل تنصحون المبتدئ في الأصول أن يجمع بين الورقات وبين القواعد لابن اللحام؟ لا، القواعد ابن اللحام في الحقيقة لا يصلح للمبتدئ، لأن ابن اللحام رحمه الله ألفه لشخص مر سبق أن مر على علم الأصول ومر على الفروع الفقهية، فهو فقط يذكر الفقيه والأصولي بأهمية الربط بين المسألتين. يقول: تعريف المباح بقول ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، هل هو أجمع من غيره؟ هذا التعريف لا بأس به ويحقق يعني الغرض، ولكن قد يعني ترد عليه بعض المؤاخذات، يعني منها يعني أن المباح قد يرد بصيغة الأمر، ولكن قد يخرج هذا بالقيد الأخير قبل لذاته، وهذا قد يمشي، يعني هذا التعريف لا بأس به، ولكن التعريف الذي ذكرناه أوضح في بيان المراد، أوضح في بيان المراد، ولا مشاحة يعني في ذلك إذا فهم المقصود. يقول: لعل تعريف المؤلف المباح من جهة أصله وذاته في قوله ما لا يثاب على فعله. صحيح، هذا كلام صحيح، ولكن يبقى أصل الإشكال واردا من جهة أن ظاهر العبارة فهم هذا، أن ظاهر العبارة فهم ذلك. يقول: هل المباح تكليف؟ ولماذا أدخل في الأحكام تكليف؟ هذه مسألة حقيقة كنت سأريدها، لكن إثارة الاختصار لم أريدها، وحاصل الكلام في هذا أن المباح إن نظر إليه على أن فيه أمرا أو نهيا فليس من قبيل الأحكام التكليفية، وإن نظر إليه من جهة وجوب اعتقاد كون هذا الشيء مباحا كوجوب اعتقاد حل الخبز مثلا وحل شرب الماء وتحريم أو عفوا نعم وما يتعلق وأمثال هذا، فهذا من باب التكليف، لأنه يجب على الإنسان أن يعتقد حل الخبز، لأنه مثلا لو أنكر هذا لا وقع في المحظور الشرعي، بل ربما خرج من الدين. ماذا خط هنا غير واضح حقيقة. طيب يقول: هل نقل أظن عن شيخ الإسلام أنه خطأ من سمى الأحكام بالتكليفية؟ لا أعرف عن هذا الشيء الحقيقة، ولو وقف أحد على هذا يفيدنا جزا الله خير. نعم. يقول ابن القيم: ما حرم تحريم وسائل فإنه يباح للحاجة، مثل النظر إلى المخطوبة أو نظر القاضي، هل يدخل في تقسيم المحرم؟ يعني هذا قيد ذكر ويذكرونها في الحقيقة في أبواب الإباحة أكثر، يذكرونها في أبواب الإباحة، فوروده في التحريم يعني محل تأمل. طيب بعض الأسئلة ترد علي في بيان أو إعادة بعض القضايا التي ذكرناها، هذا يمكن أن يستدرك من بعض الإخوة الحقيقة لأنه سيأخذ علينا الوقت أو يسأل خارج الدرس هنا. طيب نعم، التواتر يدخل في الحواس لا بأس، فيه نوع ارتباط. طيب يقول: كيف نعرف أن المندوب جاء بطريقة التأكيد أو جاء مؤكدا؟ هذا يعرف بأساليب النصوص الشرعية، أساليب النصوص الشرعية تدل على يعني التأكيد. من ذلك مثلا أن يأتي أمر ويعرف بالإجماع أنه ليس للوجوب، ويتأكد ذلك ب يعني تكرار الكلام، مثلا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال بعد لمن شاء كراهية يتخذها الناس سنة، ومثل هذا. يعني هناك أساليب كثيرة تدل على تأكيد المندوب. يقول: ما الدليل الظني عند الحنفية والقطعي؟ نفس الكلام عند الجماهير. لو عقد رجل على أمه ما يسمى عقده على مذهب الحنابلة؟ طبعا هذا ما الشك أنه إيش؟ أنه نكاح باطل، بل يعزر. منع الترخص برخص السفر لمن سافر سفر معصية، هل يدخل في الممنوع لغيره؟ الجواب نعم، وهذا أصلا على القول بإثبات منع الترخص لأنه قول حقيقة مرجوح. طيب يقول: هذا أمر بعد الحظر في الإباحة في الغالب أو يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر؟ هم مثل قلنا لكم إن شاء الله سنعود عليها، والراجح فيها أنها يعني تعود إلى ما كان عليها قبل الحظر. يقول: ماذا تنصحون المبتدئ في علم القواعد الفقهية؟ حقيقة علم القواعد الفقهية علم يعني منفصل، وفي الجملة يعني من أجود الكتب في هذا الباب منظومة الشيخ بن سعدي، يستحسن البداية بها، وكذلك بعد ذلك منظومة الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وإن كان جمعت بين أصول الفقه والقواعد الفقهية. وبعد ذلك هناك منظومة للأهبل نظم فيها أشباه النظائر للسيوطي، منظومة جيدة ولها شروح، من أجودها شرح الفاداني محمد ياسين الفاداني مطبوع في مجلدين. وهناك كتب معاصرة جيدة في القواعد الفقهية مثل الوجيز في القواعد الفقهية للبيرمي، وأيضا الممتع في القواعد الفقهية من الدكتور مسلم الدوسري، وأيضا جملة من المؤلفات في هذا الفن. نعم، ما هو أفضل كتاب لشرح الورقات؟ ذكرنا هذا الكلام في المقدمة في الدرس الثاني، وذكرنا أن من أفضل هذه الشروح من جهة الاستيعاب هو شرح الفركاح وشرح ابن قوان المسمى بالتحقيقات. وأما من أجودها عند المعاصرين فهناك شروحات كثيرة في الحقيقة، من أسهلها وأسلفها شرح فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان، هو شرح يعني فيه متوسط بين الاختصار والإسهاب وفيه فوائد. هذا ما تيسر، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.